بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا، بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية. وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام أسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود: ما كان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا. والصلاة فرضا أو نفلا، وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل أن نبدأ، مر معنا في حديث ابن الزبير في الشرب في النافلة حديث حشيم، قلنا من طريق حشيم بن بشير الواسطي، قلت أنه ضعيف ومدلس. صحيح أنه مدلس، صحيح أنه مدلس، يعني ضعيف، أخطأت بها، لكن ظننت أنه ضعيف، لكن ذكر أنه مدلس ولم يصرح بالسماع، فهذا الأثر ضعيف، لأنه من طريق هشيم بن بشير الواسطي، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. معلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالسماع فإن حديثه يكون ضعيفا، ولا يلزم من كونه مدلس أنه ضعيف أو ليس بثقة، لا، فقد يدلس الثقات. وإن سلم قبل إتمامها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا، بطلت. ذكر المصنف هنا السلام في أي قسم؟ ها، في زيادة الأقوال، إذا كانت ها من جنس الصلاة، ولا لا؟ طيب، والسلام زيادة قول، وهو من جنس الصلاة، لكنه زاده فيسجد للسهو، ولهذا يقول: وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا، بطلت. وهذا معلوم، إذا سلم عمدا بطلت، لأنه زاد في الصلاة قولا، وخرج منها متعمدا، فتبطل. قال: لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، لأن السلام موضعه في آخر الصلاة، والسلام ها هو من كلام الآدميين، لكنه خروج من الصلاة، فلما كان قبل إتمامها أبطلها، لأن المصلي يسلم على من يمينه وعلى من شماله. قال: وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو. يقول: إذا سلم قبل إتمام الصلاة، يعني صلى رباعية لكنه سلم من اثنتين، طبعا سهوا. قال: ثم ذكر قريبا، يعني لم يطل الفصل، ولا يشترط أنه في مصلاه أو أنه في المسجد، لا، يعني قد يخرج من المسجد لكن الفصل لم يطل، يعني أول ما سلم انحرف من القبلة وخرج من المسجد فهنا يتمه، هنا يتمه لأن الفصل لم يطل، الفصل لم يطل. أما إذا طال الفصل فسيذكره المصنف أنه يستأنفه. قال: وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، أتمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتمها في قصة ذي اليدين. قال: وإن انحرف عن القبلة، لأن العبرة بطول الفصل، العبرة بطول الفصل لا بالانحراف. النبي صلى الله عليه وسلم انحرف واستند إلى السارية وشبك بين أصابعه ووضع يديه تحت خده كأنه مهموم عليه الصلاة والسلام حتى أخبره ذو اليدين. قال: وينحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، أيضا حتى لو خرج من المسجد لكن بشرط ألا يكون قد طال الفصل. أما إذا كان نعم، أما إذا كان قريبا فإنه يرجع، يرجع لأن الوقت يسير. قال: وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، عن جلوس. يقول: لكن إن لم يذكر حتى قام، إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض، لينهض يعني سلم من ركعتين، سلم من ركعتين ثم قام، ثم قام فأخبروه، أخبروه أن الصلاة الآن ناقصة، أنه سلم قبل إتمامها. هو الآن واقف، والآن واقف، إذا نبهوه سيأتي بالركعة الثالثة والرابعة، صح ولا لا؟ فلا يتم وهو قائم، يقول المصنف لا يتم وهو قائم بل يجلس، لأن قيامه هذا ها ليس عن نية، قيامه هذا ليس عن عبادة، صح ولا لا؟ والقيام من الثانية إلى الثالثة قيامه عبادة، فيقول يجلس ثم يقوم، يجلس ثم يقوم، ليكون قيامه بنية، ليكون قيامه بنية، بنية الصلاة. واضح لما هو واضح؟ ها؟ طيب، الآن الإنسان إذا جلس للتشهد في الركعة الثانية ثم قام للثالثة في الظهر والعصر والعشاء أو المغرب، إذا قام للثالثة ما هي نيته في قيامه؟ ها؟ يكمل صلاة، يتبرر الثالثة. الآن نية عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة. إذا سهى وسلم من ثنتين ثم قام، يظن الصلاة انتهت ووقف، قيامها الآن عبادة ولا عادة؟ ها؟ عادة، طبيعة، صح ولا لا؟ فهذا القيام يقول هذا القيام خلى من نية العبادة. فإن أكمل الثالثة على قيامه، يعني إذا انحرف إلى القبلة وكمل الثالثة هو قائم، معناه أنه أتى بشيء من الصلاة بدون نية، أتى بشيء من الصلاة بدون نية، فيجلس حتى يكون قيامه عن نية، عن عبادة. واضح لما هو واضح؟ هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني أنه لا يحتاج، القول الثاني أنه لا يشترط أن يجلس، القول الثاني أنه لا يشترط أن يجلس بل يكمل الصلاة، يكمل الصلاة. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله. يقول: لأن القيام ليس مقصودا لذاته، القيام ليس مقصودا لذاته بل وسيلة، بل وسيلة إلى شيء آخر، وسيلة شيء آخر، يعني وسيلة للركعة الثالثة، الركعة الرابعة، لأنه لا يمكن أن يأتي بالركعة الثالثة والرابعة إلا وهو قائم، إلا وهو قائم. فالقيام ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. واضح لما هو واضح؟ فيقول ما يحتاج، يقول ما يحتاج أن يجلس ثم يقوم، ما يحتاج أن يجلس ثم يقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه جلس أو لم يجلس، لم ينقل أنه جلس أو لم يجلس، بل الذي نقل أنه أتمها، الذي نقل أنه أتمها. واضح ولا لا؟ فما في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثم قام، وليس في دليل أيضا أنه لم يجلس، الجلوس مسكوت عنه، الجلوس مسكوت عنه. وعلى هذا لو أن الإنسان جلس فله سلف، له سلف من العلماء، ولو أنه أكمل بعد قيامه، ولو أنه أكمل بعد قيامه فقد سمعتم القول الثاني. قال: لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية، مع النية. أما قيامه لما سلم من الصلاة قبل إتمامها ها فهو ليس قيام بنية، ليس قيام بنية، بل قيام على أنه قد فرغ من الصلاة، على أنه قد فرغ من الصلاة، فيقول لزمه أن يجلس وينوي القيام. وإن كان أحدث استأنفها، وإن كان أحدث استأنفها. بالنسبة للإنسان إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه لا يخلو من أحوال، لا يخلو من أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى أن يذكر قريبا، أن يذكر قريبا فيتمها، أن يذكر قريبا فيتمها. الحال الثانية، الحال الثانية أن يطول الفصل، أن يطول الفصل فيستأنفها، أن يطول الفصل فيستأنف الصلاة، يستأنفها يعني يعيدها. الحال الثالثة أن يحدث، أن يحدث فيعيدها، يستأنفها. أن يحدث يعني سلم من ركعتين ناسيا ثم أحدث ونبهوه أنه ناسي، فهنا يعيدها، هنا يعيدها لأنه أحدث، لأنه أحدث. الحال الرابعة، الحال الرابعة أن يأكل أو يشرب، أن يأكل أو يشرب فيعيدها، استأنفها. أن يأكل أو يشرب يعني لما سلم عنده ما أخذه فشرب منه فقالوا أن الصلاة ناقصة، هنا يعيدها، هنا يعيدها. والقول الثاني أنه يتمها، قول الثاني أنه يتمها لأن أكله وشربه هنا كالناس، كالناس، لأن يظن أن الصلاة انتهت، يظن أن الصلاة انتهت. الحالة كم حالة؟ أربعة. الخامسة، الحالة الخامسة أن يتكلم لمصلحتها، أن يتكلم لمصلحتها يعني مصلحة الصلاة فيتمها، فيتمها. يعني قالوا الصلاة ناقصة، قال هاي فلان الصلاة ناقصة أكيد، هذا كلام في مصلحة الصلاة فهنا يتمها. الحال السادسة أن يتكلم لغير مصلحتها، أن يتكلم لغير مصلحتها. فالمذهب يستأنفها، المذهب يستأنفها يعيدها، والقول الثاني يتمها، القول الثاني يتمها كالأكل والشرب يتمها. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الصلاة انتهت، يعتقد أن الصلاة انتهت. طيب الكلام لمصلحتها ظاهر، يعني يتناقشون في الصلاة هل هي ناقصة أو تام، لغير مصلحتها يتكلم عن كلام خارجي، يعني إذا سلم يقول يا فلان أعطني المفتاح، يا فلان إذا يأتي بالحاجة الفلانية، يا فلان أسقني، هذا خارج الصلاة. المذهب يعيدها حتى لو كلمة واحدة، لو أنه إذا سلم قال يأتني بالمفتاح أعطني معه بشرب ثم قال الصلاة ناقصة فإنه يعيدها لأنه تكلم لغير مصلحتها. والقول الثاني أنه لا يعيدها، لا يعيدها. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الصلاة انتهت، يعتقد أن الصلاة انتهت ولم يتعمد الكلام، لم يتعمد الكلام، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ما دام لم يتعمد فإنه يعيده، فإنه يعيده. هذه أحوال كم؟ ها، ست أحوال لمن سلم قبل تمام الصلاة، ست أحوال، هل يتم أو يعيد على حسب التقسيم السابقة، وسيذكر المصنف هنا شيئا منها. قال رحمه الله تعالى، وقال فإن طال الفصل عرف البطل التعذر من أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، يعني وين وصلنا؟ لأن هذا القيام واجب للصلاة فلازم الاتيان بهم عن نية، وإن كان أحدث استأنفه، هذا مر معنا على حسب الأحوال. قال فإن طال الفصل، أيضا هذا مر معنا، عرفا بطلت لتعذر البناء، إذن تعذر البناء، إذن يعني تعذر البناء على الركعتين السابقتين، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، هذا سبق أيضا في الأحوال الستة، المذهب تبطل، كقوله يا غلام أسقني بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب كم حالة ذكر المصنف هنا بطلت؟ ذكر إن أحدث أو طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، ثلاث حالات، واضح؟ طيب ونحن ذكرنا كم حالة؟ ست، فيها لا تخرج الحالات التي سبقت. قال كقوله يا غلام أسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إنها إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل، يعني رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة إن صلاتنا هذه لا يحل فيها شيء من كلام أهل، لا يحل. في رواية غير أبي داود لا يصلح. قال ككلامه في صلبها، ككلامه في صلبها، يعني كما أن كلامه في أثناء الصلاة يبطل الصلاة، كذلك كلامه إذا سلم قبل إتمامها يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه يعتبر في أثناء الصلاة كأنه في أثنائها. فكلامه بعدما سلم من الصلاة ناقصة مثل كلامه تماما إذا تكلم في صلبها في أثنائها، فما كان يبطلها هناك يبطلها هنا، هذا معنى كلام المصنف. قال ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور، وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قال سواء كان إماما أو غيره، يعني سواء كان المتكلم إمام أو المتكلم مأموم أو منفرد، فإنها تبطل في الحالات السابقة، في الحالات السابقة. قال وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو واجب إلى آخره. ويقول المصنف هنا سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا، يعني لو تكلم في الصلاة عمد فإنه يبطلها، أو سهوا فإنه يبطلها، أما عمدا فالأمر ظاهر، عمدا فالأمر ظاهر، أو سهوا أو جهلا أو طائعا أو مكرها، هذا المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها لا تبطل، الرواية الثانية أن الكلام إذا كان سهوا أو جهلا أو طائعا أو مكرها فإنها لا تبطل، لا تبطل. أما طائعا تبطل، طائعا بلا إشكال تبطل. طيب كم عندنا واحدة تبطل هنا؟ ثنتين، عمدا وطائعا، هاي تبطل، هاي تبطل. أما سهوا وجهلا ومكرها فالصحيح أنها لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل، وهذا اللي دلت عليه الأدلة، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله لقصة معاوية بن الحكم، أنه عطس في الصلاة فحمد الله فقال القوم يرحمك الله، فصفقوا صفقوا، فقال واثك لأمية، كل هذه في الصلاة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، فدل على أن إذا لم يتعمد الإنسان فإن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل. وقد ذهب من الحنابلة إلى أنها لا تبطل بالسهو والجهل والمكره، ذهب طبعا رواية الإمام أحمد اختارها ابن تميم من الحنابلة وابن حمدان والقاضي عياض وابن الجوزي، وهذا هو الصحيح أنها لا تبطل، أنها لا تبطل. قال أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، أيضا يقول المصنف هنا تبطل لو تكلم بكلام واجب، واجب الكلام الواجب في الصلاة لو كان إنسان يصلي فرأى صبيا قد انطلق إلى النار أو إلى الماء وخشي أن يغرق أو يموت، ما حكم إنقاذه؟ إنقاذه واجب، فنهيه واجب. فلو نهاه وهو يصلي يقول المصنف أيضا يبطل، لو نهاه وهو يصلي يقول المصنف يبطل، لأنه الكلام هنا واجب، واجب، فيقطع الصلاة، فإن تكلم في أثنائها تبطل الصلاة، إن تكلم في أثنائها تبطل الصلاة. والقول الثاني وهو عن الإمام أحمد أنها لا تبطل، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تبطل، وممن ذهب إلى هذا من قدامة رحمه الله تعالى، قدامة يميل إلى أنها لا تبطل، يقول لأن هذا الكلام واجب في الصلاة، يجب عليه، هذا الكلام يجب عليه في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم يقول الصحابة تكلموا، تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صلاتهم، لما قال صدق ذي اليدين قالوا نعم، لأن الجواب هنا واجب، الجواب واجب، والصلاة وصارت الصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. إذن لو تكلم بكلام واجب فإن الصلاة صحيحة، لو تكلم بكلام واجب فإن الصلاة صحيحة. ولحوط ما ذهب إليه المصنف، لحوط ما ذهب إليه المصنف أنها تبطل، لكن يجوز قطع الصلاة، يجوز قطعها لإنقاذ معصوم، يجوز قطعها لإنقاذ معصوم. قال أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، ونحوه يقول كخائف رقم واحد كخائف تلف شيء وتعين تعين الكلام بطل. وقال الموفق ويحتمل أن لا تبطل وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي لإجابة صلى الله عليه وسلم بقصة اليدين هذا كذلك. قال وسواء كان لمصلحتها أو لا, سواء كان لمصلحتها أو لا, يعني يقول إذا كان الكلام واجب فإنها تبطل سواء لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها, والصلاة فرضا أو نفلا, صلاة فرضا أو نفلا فإنها تبطل, فإنهم يقولون تبطل. وهذا يختلف يختلف عن الكلام لمصلحتها بعد السلام إذا كانت ناقصة. يعني هم يقولون هنا قصة ذي اليدين ليست كالكلام في صلب الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنهم يظنون أن الصلاة انتهت, والكلام هنا لأي شيء؟ لمصلحتها. فإن كان الكلام لمصلحتها يظنون أنها انتهت فهي صحيحة ولا يبطلها, وإن كان الكلام لغير مصلحتها وهم يظنون أنها انتهت فالمذهب يبطلها. واضح ولا لا؟ أما في صلب الصلاة فهم يقولون الكلام يبطل الصلاة سواء لمصلحتها أو لغير مصلحتها. قال وسواء كان لمصلحتها أو لا, والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت. استثنى هنا من تكلم إذا سلم ناسيا. لماذا استثنوه؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن نخالفه. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بعدما سلم والكلام لمصلحتها, فيقيدونه الكلام في الصلاة يقيدونه بقيدين. القيد الأول إذا سلم من الصلاة ناقصة, إذا سلم من الصلاة ناقصة. القيد الثاني أن يكون الكلام لمصلحتها, الكلام صحيح. وعلى هذا لو أن إنسان لما قام إلى ثالثة شك فسأل المأمومين هل هذه الثالثة ولا الرابعة, ما حكم الكلام؟ مبطل أم هو مبطل؟ مبطل, مع أنه لمصلحتها لكنه تكلم قبل السلام, قبل السلام وهو في صلبها فيبطل مطلقا, يبطل مطلقا لمصلحتها أو لا. قال وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت, بطلت. وقد سبق لنا أن الكلام ناسي ها صحيح أنها لا تبطل ولو كان في صلبها, إذا تكلم ناسيا وجاهلا فإن الصلاة صحيحة ولو كان في صلبها. قال وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق, الموفق هذا أولى وصححه في الشرح, صححه في الشرح. يعني كون الكلام لمصلحتها إذا كثر بطلت, يقول هذا, يقول الموفق هذا أولى, أولى أن يبطل الصلاة, أولى أن يبطل الصلاة. وصححه أيضا ابن قدامة الصغير لأنه قال وصححه في الشرح, يعني صحح كلام ابن قدامة, قالوا هذا القول هو الصحيح, هذا القول هو الصحيح أنه إن كثر فإنها تبطل, كثر فإنها تبطل. وقد سبق أن الصلاة لا تبطل, لا تبطل إلا إذا كثر الكلام كثرة يغير هيئتها, يغير هيئة الصلاة, فهذا شأن آخر. إذا تكلم كثيرا حتى يغير هيئة الصلاة فهذا له شأن آخر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم, وبنوا على صلاتهم. قال وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا, مطلق يعني سواء الكلام يسيرا أو كثيرا إذا تكلم ناسيا فإنها تبطل. ولهذا يقول قدم في التنقيح. من هو صاحب التنقيح؟ ها علي بن سليمان المرداوي, علي بن سليمان المرداوي أو كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع, المقنع اختصره في كتابه ها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وتبعه في المنتهى, تبعه في المنتهى صاحب المنتهى محمد بن أحمد النجار, محمد بن أحمد النجار. قال تبطل مطلقا, تبطل مطلقا. قال ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة, فإن رده بالكلام بطلت. السلام على المصلي يقول المصنف لا بأس, لا بأس, يفهم من قوله لا بأس أنه غير مشروع, وهو كذلك يعني لا يستحب أن يسلم على المصلي, لكن لو سلم فهو جائز, لو سلم فهو جائز. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة, المصلي يرد بالإشارة, بالإشارة. والعلماء ذكروا أن لها ثلاث حالات, يرد بالإشارة باليد أو بالإشارة بالإصبع أو بالإشارة بالرأس, أو بالإشارة بالرأس. واليد الأثر اللي وردت صحيحة مجموعها، والإشارة بالأصبع الرأس ورد أثار ضعيفة. قال ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، إن رده بالكلام بطلت. ويرده بعدها استحبابا، استحبابا نعم إذا فرغ من الصلاة فإنه يرد لا بأس، فرغ من الصلاة فإنه يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يقضي الحاجة رد السلام بعد الفراغ من قضاء الحاجة، بعد الفراغ من قضاء الحاجة، فلا بأس أن يرده إذا فرغ من الصلاة. قال ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود بعد السلام، بعد السلام. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، لم تبطل نعم، لأنه إذا صافحه ليس بكلام، المصافحة ليست بكلام بل هي حركة، بل هي حركة، والحركة مكروهة في الصلاة، مكروهة لكنها لا تبطلها، لا تبطلها. فلو رد عليه السلام بالمصافحة لا بأس، رد عليه السلام بالمصافحة لا بأس، والصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل. قال وقهقه، وقهقه وهي ضحكة معروفة ككلام، وقهقه ككلام، يقول القهقه كالكلام يعني الضحك بصوت كالكلام يبطل الصلاة، الضحك بصوت يبطل الصلاة، قهقه. والقهقه هو الضحك المصحوب بصوت، هو الضحك المصحوب بصوت، ويسمى عند الناس كهكهة، يسمى عند الناس كهكهة. فإذا ضحك بصوت فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. وهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يبطلها أيضا جمع من العلماء، لأنه ينافي الخشوع، لأنه ينافي الخشوع في الصلاة، بخلاف التبسم، التبسم لا يبطلها، لو تبسم فإنه لا يبطلها، أما الضحك بصوت فإنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. لكن المصنف هنا يقول وقهقه ككلام مطلق، يعني معناه ها غلبه الضحك أو لا، غلبه الضحك أو لا. والقول الثاني أنه إذا غلبه الضحك فإنه لا يبطله، القول الثاني إذا غلبه الضحك فإنه لا يبطله، إذا لم يستطع أن يمنع الضحك لأنه بغير اختياره، لأنه بغير اختياره. وهذا أقرب، هذا أقرب، إذا كان بغير اختياره فإنه لا يبطله، لأن من الناس قد لا يملك منع نفسه، لا يملك منع نفسه. وقد سبق أن مبطلات الصلاة اشترط فيها العلم والذكر والاختيار، والاختيار. فإذا كان يستطيع أن يمنع الضحك فضحك فالصلاة باطلة، صلاة باطلة. أما إذا غلبه لم يستطع، يعني من الناس من لم يستطع، من الناس من لم يستطع، يعني قد يذكر شيئا يضحكه أو يرى شيئا أو يسمعه فلا يملك نفسه، فهنا لا نقول ببطلان العبادة لأنه ليس باختياري، ليس باختياري. أما إذا استطاع أن يمنع فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. قال وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان، وإن لم يبن حرفان، لأنهم سيمر معنا أنهم يبطلون الصلاة بحرفين، حتى لو تنحنح، لو تنحنح بان حرفين فإنها تبطل، فالقهقه كذلك، القهقه كذلك. قال ذكره في المغني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع، قالوا يقول ذكره في المغني، المغني لابن قدامة شرح فيه مختصر الخرقي، شرح فيه مختصر الخرقي، فالمغني شرح لمختصر الخرقي، شرح مختصر الخرقي. يقول ذكره ابن قدامة في شرحه المختصر الخرقي، ذكره وقدمه الأكثر، قدمه الأكثر يعني أكثر الحنابلة قدموا هذا القول، قدموا أن الضحك إذا بان حرفان فإنها تبطل، فإنها تبطل. قالوا في المبدع يعني ابن مفلح، ابن مفلح ذكر هذا الكلام، يعني ذكر أن ابن قدامة ذكره في المغني، وذكر ابن مفلح أنه قدمه الأكثر، قالوا في المبدع، والمبدع هذا لابن مفلح، لابن مفلح، وهو غير ابن مفلح صاحب الفروع، صاحب المبدع ابن مفلح من الحنابلة، غير ابن مفلح صاحب الفروع وتصحيحه الذي هو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، الذي هو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية. قال ولا تفسدوا بالتبسم، ولا تفسدوا بالتبسم، التبسم لا يفسد الصلاة، هذا عند عامة العلماء، هذا عند عامة الفقهاء، لا تفسد، لا يفسد الصلاة، خلافا لابن سيرين، خلافا لابن سيرين فإنه يقول تفسد الصلاة بالتبسم، سيرين يقول تفسد، لكن الصحيح أنها لا تبطل، الصحيح ما عليه عامة العلماء أنها لا تبطل. قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت، إن نفخ فبان حرفان، يعني قالوا يصلي مثلا أف، هذا نفخ، بان حرفان، بانت الهمزة والفاء، بانت الهمزة والفاء. فيقول المصنف تبطل، يقول المصنف تبطل. ولماذا تبطل؟ سنتنحنح تنحنح. نعم نعم، ذكروا حتى التنحنح. هنا قال أف، يقول المصنف تبطل. لماذا؟ لأن بان حرفان، لأن الهمزة حرف والفاء حرف، صح ولا لا؟ فتبطل لأنه من كلام الآدميين، لأنه من كلام الآدميين. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها. والقول الثاني أنها لا تبطل لأنه ليس كلام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني أن الصلاة لا تبطل لأن هذا لا يسمى كلام، لأن هذا لا يسمى كلام. ولهذا نقول اللفظ في الصلاة، اللفظ في الصلاة ينقسم إلى أقسام. اللفظ في الصلاة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يدل على معنى بالوضع، أن يدل على معنى بالوضع بنفسه أو بغيره، أن يدل على معنى في الوضع، يعني وضع اللغة العربية، أن يدل على معنى بالوضع بنفسه أو بغيره، فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. انتبهوا. طيب، اللفظ الذي يدل على معنى بوضعه، سواء دل على المعنى وحده أو لا بد أن يضاف إليه كلام آخر فهو يعتبر كلام. الذي يدل على معنى بنفسه أي كلمة، يعني قال ماء أو قال يد أو قال رجل أو قال وجه ويصلي، هنا تبطل. لماذا؟ لأن يدل على معنى في نفسه، في نفسه. أو دل على معنى بغيره، لو قال من ويصلي، من أو على أو في، هذه حروف جر تدل على معنى لكن تدل على معنى بغيرها، هنا أيضا الصلاة تبطل، الصلاة تبطل. فإن تكلم، هذا القسم الأول، إذا تكلم بالصلاة بكلام يدل على معنى، يدل على معنى يفهم منه معنى، سواء دل على المعنى بنفسه أو بغيره، فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. واضح لما هو واضح؟ القسم الثاني ألا يدل على معنى بالوضع، بالطبع ألا يدل على معنى بالوضع، إنما يدل على معنى بالطبع، ألا يدل على معنى بالوضع لكنه يدل على معنى بالطبع، بالطبع. مثل التأوه والتأفف، أف تأوه. الأنين في الصلاة إذا أن، هذا يدل على معنى بالطبع وليس بوضع اللغة العربية. يعني الآن لو سمعت إنسان يصلي وقال أوف، ماذا تفهم؟ يتضجر، صح؟ إذن هو دل على معنى بالطبع وليس بوضع اللغة العربية. إنسان أن في الصلاة، ون ظهر له صوت، أنين، هذا يدل على أنه ها متألم أو يشكي من شيء، إذن هو دل على معنى بالطبع ولم يدل على معنى بالوضع. فالقول الأول أنه يبطل الصلاة إذا بان حرفان بطلت، هو المذهب، إذا بان حرفان بطلت. والقول الثاني أنها لا تبطل، القول الثاني أنها لا تبطل، هو الصحيح، لأنه ليس كلام، هو الصحيح أنه ليس كلام، فلا يبطل الصلاة، فلا يبطل الصلاة. فمثله التأوه، لو تأوه، لو نفخ في الصلاة، لو تنحنح، هذا ليس بكلام حتى لو بان حرفان أو أكثر، هذا لا يسمى كلام. فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة، أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلام كما قال شيخ الإسلام. بل ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو يصلي، ورد في الصحيح أنه نفخ وهو يصلي في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف. أما حديث نهى عن النفخ في الصلاة فهو ضعيف، الذي استدل به أنه نهى عن النفخ في الصلاة فالحديث ضعيف. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن نفخ فبان حرفان بطلت. وقوله وإن نفخ، المصنف قبل قليل تكلم عن أي شيء؟ عن الكلام، صح ولا لا؟ تكلم لما قال إن سلم قبل إتمامها ونحوه، صح؟ أما النفخ هنا شرع بما يشبه الكلام، عنده هنا شرع بما يشبه الكلام، فهل يبطل الصلاة أو لا؟ سبق المذهب إذا بان حرفان بطلت، والصحيح لا يبطل إلا إذا كان يدل على معنى بالوضع، كان يدل على معنى بالوضع. قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت أو انتحب. أو انتحب والنحيب هو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء، أو انتحب بالرفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. يعني إذا بكى في الصلاة من غير خشية الله فإنها تبطل، فإنها تبطل، لأن البكاء يقول خارج الصلاة، فعل خارج الصلاة، وقد يبين مع البكاء شيء من الحروف، قد يبين مع البكاء شيء من الحروف، فإن لم يكن من خشية الله فالصلاة تبطل. أما إذا كان من خشية الله فالنصوص دلت على أن الصلاة صحيحة، دلت على فأبو بكر بكى، النبي صلى الله عليه وسلم صلي ورى صدره أزيز كأزيز المرجع من البكاء إلى آخره. أما من غير خشية الله فيقول مصنف تبطل. كيف من غير خشية الله؟ يعني إنسان يصلي فتذكر وفاة قريبه مثلا، أو سمع خبر يعني مفزع فبكى وهو يصلي، بكى، يقول الصلاة باطلة، يقول الصلاة باطلة. والصحيح أنها لا تبطل، الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لكن بشرط أن يغلبه البكاء، بشرط أن يغلبه البكاء. أما إذا لم يغلبه البكاء فينبغي الإنسان أن يحرص أن لا يبكي، لأن من العلماء من يبطل الصلاة به، العلماء من يبطل الصلاة به. وقد يتساهل الإنسان يظن أن البكاء أمر سهل في الصلاة، لا، الإنسان لا يبكي في الصلاة إلا إذا غلبه البكاء. حتى العلماء يقولون البكاء من خشية الله أيضا، لا يجوز له أن يبكي إلا إذا غلبه البكاء، لا يجوز له أن يغلبه البكاء. فكيف يعني لو أن الإنسان يتباكى ويصلي؟ فلا ينبغي له أن يبكي إلا إذا غلبه البكاء، حتى من خشية الله، حتى من خشية الله. والبكاء من خشية الله في الصلاة ينقسم إلى قسمين، البكاء من خشية الله في الصلاة له نوعان. النوع الأول أن يكون خوفا من الله، النوع الأول أن يبكي خوفا من الله. النوع الثاني أن يبكي حبا للقاء الله وشوقا إليه، أن يبكي حبا للقاء الله وشوقا إليه، هذا كله يعتبر من خشية الله، هذا كله يعتبر من خشية الله جل وعلا. قال أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين، جنس كلام الآدميين. والصحيح أنه ليس من جنس كلام آدمي، البكاء ليس كلام حتى لو بان حرفان، حتى لو بان حرفان. قال لكن إن غلب صاحبه لم يضره، لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، في وسعه. وكذا إن كان من خشية الله تعالى، إذن البكاء في الصلاة الذي لا يبطلها، ها، إذا كان من خشية الله هذا لا يبطلها، إذا ليس من خشية، من غير خشية الله فإنه لا يبطلها، إذا كان ها بغير اختياره، إذا كان بغير اختياره. أما لو كان باختياره فإنه يبطلها، يبطلها إلا إذا كان من خشية الله. قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، بطل. إذا تنحنح من غير حاجة يعني معناه إذا تنحنح لحاجة في الصلاة صحيحة حتى لو بان حرفان، حتى لو بان حرفان. والحاجة للتنحنح نوعان، الحاجة للتنحنح نوعان. النوع الأول أن يريد أن يخبر أحد، يريد أن يخبر أحد، يعني من العلماء من يقول حاجة متعدية، من العلماء من يقول الحاجة للتنحنح النوع الأول حاجة متعدية، متعدية، كان يخبر أحد، يعني دخل أحد ويصلي يريد أن ينبه أنه يصلي فيتنحنح، هنا لحاجة. والحاجة متعدية ولا قاصرة؟ متعدية. النوع الثاني أن تكون الحاجة قاصرة، لازمة تكون حاجة قاصرة، كان يكون في حلقه شيء، يكون في حلقه حكة أو بحة فيتنحنح، فيتنحنح، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هذا لحاجة، لأن هذا لحاجة. أما لغير حاجة فلا ينبغي، لغير حاجة فلا ينبغي، مع أن الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، صحيح أنه لو تنحنح لغير حاجة فإنه لا يبطل الصلاة، لأنه ليس كلام، ليس كلام، لكن لا ينبغي له، لا ينبغي له أن يتنحنح إلا إذا احتاج إلى ذلك. قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد بن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه ويصلي تنحنح لي، وللنساء بمعنى، وللنساء بمعنى. والصحيح أنه لا يبطل حتى لغير حاجة، لا يبطل الصلاة حتى لغير حاجة، لكن لغير حاجة لا ينبغي، لأنه هنا في الخشوع لا ينبغي له. قال: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان، ولو بان حرفان. يقول: إن غلبه سعال يعني كحة فإنه لا يضره، لأن هذا بغير اختياره، أو عطاس، أو عطاس إذا عطس بغير اختياره، أو تثاؤب، تثاؤب ونحوه، ونحوه فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. قال: ولو بان حرفان، ولو بان حرفان، لأنه بغير اختياره، لأنه بغير اختياره. ومع الأسف يعني بعض الناس يسترسل، بعض الناس يسترسل، فإذا تاه سعال يسترسل مع الكحة ويكح، ومنهم من يسترسل أيضا في العطاس، هذا لا ينبغي. المذهب تبطل إذا استرسل وبان حرفان بطلت صلاته، فالقضية ليست بالأمر الهين، يعني حتى لو وجد من العلماء من يقول الراجح أنها لا تبطل، لكن هناك من يبطل الصلاة، لكن يبطل الصلاة، وعلى هذا لا يكح الإنسان إلا لحاجة، لحاجة. بعض الناس يعني الكحة عنده سهلة، مثل بعض الحركة، يعني أخذ الفائن، يعني مسح الفم والأنف، بعض الناس عنده عادي يعني يمسح لو ليس محتاج، بعض الناس مع الأسف يتمخط وليس محتاج، هذا قلة أدب، سوء أدب مع الله جل وعلا، أن يتمخط الإنسان واقف بين يدي الله. لكن لو احتاج فالحاجة لها أحكام، لو احتاج أن يأخذ رداءه ويأخذ فائن ويمسح أنفه فلا بأس، أما لغير حاجة. من الناس من يصلي من أول صلاة إلى آخرها والفائن بيده، يتمسح إذا قام وإذا قام من السجود إلى آخره، هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، فيه سوء أدب، فلا ينبغي الإنسان يفعل مثل هذه الأمور إلا إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود للنقص. كان سجود للنقص هذا السبب الثاني لسجود السهو، السبب الثاني لسجود السهو. فرغ المصنف من السبب الأول، لأن السهو كم له سبب؟ ثلاث: الزيادة والنقص والشك. الزيادة فرغ المصنف منها، وشرع في القسم الثاني والنقص، شرع بسبب سجود السهو وهو النقص، فقال: فصل في الكلام على السجود للنقص، على السجود للنقص. قال: ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمه لم تنعقد صلاته. نعم، إذا كان تكبيرة الإحرام الركن، الركن الذي تركه تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة غير صحيحة، ما انعقدت أصلا، ما انعقدت أصلا، لأنها ركن، لأنها ركن، وهذا عند عامة العلماء، عامة العلماء أنها ركن. على كل حال هي واجبة تكبيرة الإحرام عند جميع العلماء، لكن منهم من يرى أنها ركن، وهذه عامة الفقهاء، ومنهم من يرى أنها شرط. أظنها مر معنا يعني مذهب الحنفية يرون تكبيرة الإحرام شرط وليست ركن. ما الفرق بين الشروط والأركان؟ الأركان تكون داخل العبادة، والركن يكون خارج، الشرط يكون خارج العبادة والركن داخل العبادة. تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة بدونها، حتى عند من يرى أنها شرط، أنها شرط. لكن ما هي الثمرة؟ يعني ما الفائدة؟ ما هي الثمرة المستخرجة ممن يقول أنها شرط من يقول أنها ركن؟ صح ولا لا؟ الآن الشرط خارج العبادة ولا داخلها؟ خارج العبادة. طيب لو أن الإنسان الآن توضأ ليصلي الظهر، توضأ ليصلي الظهر، بعد ما توضأ غير النية وجعلها صلاة أخرى، شو حكم صلاته؟ صحيح. الآن النية أتت بعد الشرط ولا قبله؟ بعد الشرط. طيب تكبيرة الإحرام عندما نقول أنها ركن ما في إشكال، هي داخل الصلاة، لكن عندما نقول أنها شرط له أن يغير النية. لو كبر تكبيرة الإحرام يريد أن يصلي الظهر ثم أراد أن يغير النية إلى صلاة أخرى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بشرط قبل قراءة الفاتحة. فمن يرى أنها شرط يجوز انتقال النية عنده، لأن الشرط منفرد عن العبادة، ومن يرى أنها ركن فإنه لا ترد هذه المسألة. أما بطلان الصلاة فعند الجميع باطلة إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، عندما يقول أنها شرط وعندما يقول أنها ركن، واضح ولا لا؟ على كل حال هذا يعني فائدة عابرة، إنما الكلام على صحة الصلاة. ولهذا يقول المصنف: ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمه لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. وإن كان غيرها، يعني لو أن إنسان مسبوق الآن أتى وكبر تكبيرة الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام ما حكم صلاته؟ ها ليس بصحيح، ليس بصحيح. وتكبيرة الإحرام المراد بها ها قول الله أكبر، وليس رفع اليدين، رفع اليدين هذا سنة، لو ما رفع يديه معلش، ولو رفع يديه ولم يقل الله أكبر ها من عقدت صلاته. قال وإن كان غيرها، يعني إن كان الركن الذي ترك غير تكبيرة الإحرام فهذا له أحكام. قال المصنف وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. انتبهوا، يقول إذا ترك ركن غير الفاتحة متى تبطل الركعة؟ ها لا تبطل الركعة إلا إذا شرع في الفاتحة، هذا المذهب. انتبهوا أولا يعني نقرر المذهب، لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة سجد ونسي الركوع، واضح ولا لا؟ فلما قام فذكر وهو ساجد أنه ما ركع، المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، لأنه ذكره قبل أن يشرع بقراءة الفاتحة، واضح ولا لا؟ لكن لو لم يذكر الركوع إلا بعد ما قام وقرأ الفاتحة ها فالمذهب ما يرجع والركعة تكون لاغية. مثال آخر في السجود، إنسان سجد مرة واحدة وقام للركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية، فلما شرع في الفاتحة ذكر أنه ما سجد السجدة الثانية، يرجع ولا ما يرجع؟ ها المذهب ما يرجع، لأن إذا شرع في الفاتحة انتهت الركعة التي أسقط الركن بطلت، واضح ولا لا؟ لأنه شرع في ركن مقصود قراءة الفاتحة فألغي ما قبله ولا تصح الركعة، واضح ولا لا؟ الآن واضح؟ القول الثاني أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي بعده، أنه يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي بعده، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب إنسان سجد مرة واحدة ثم قام للركعة الثانية، قام للركعة الثانية وقرأ الفاتحة وركع، وأثناء الركوع ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة، المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع، تكون الركعة اللي سجد فيها مرة لاغية، لاغية. إذا كانت الثانية تكون الثالثة هي الثانية مكانها، إذا كانت الأولى تكون الثانية هي الأولى، وهكذا. والقول الراجح ها أنه يرجع، يرجع، لأنه ما وصل إلى السجود موضعه، يرفع ولا يرجع على طول؟ يرجع وراكع، ينزل مباشرة ويجلس بين السجدتين ثم يسجد، يسجد. طيب إذا نسي السجود، سجد سجدة واحدة ثم قام وقرأ الفاتحة وركع ثم رفع ثم سجد ثم ذكر أنه ما سجد، شو الحكم الآن؟ ها تقوم الركعة هذه مقامة، والركعة التي نسي فيها السجدة لاغية لا تصح، ويسجد للسهو بعد السلام. هذا القول الراجح في من نسي شيء من الأركان، أي ركن كان، أي ركن كان، فإنه يأتي به وبما بعده إلا إذا وصل إلى موضعه. طيب لماذا إذا وصل إلى موضعه لا يرجع؟ لأن الآن الرجوع متعذر، الرجوع متعذر، صح ولا لا؟ لأن الآن وصل إلى موضعه، اشتبهت الركعة الصحيحة بالركعة ها الباطلة، صح؟ ولا يمكن الرجوع، فنقول تلغى الركعة التي ترك الركن فيها وتقوم التي بعدها مقامها، تقوم التي بعدها مقامها. واضح ما هو واضح؟ هذا إذا كان سهوا، طبعا المصنف يتكلم على السهو، أما إذا كان عمد في الصلاة الصلاة باطلة بلا إشكال. قال نعم ها. واضح نعم. القول الثاني أن يصل إلى موضعه من الركعة الأخرى، يصل إلى موضعها من الركعة الأخرى. إنسان ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، لم يقرأ الفاتحة، كبر تكبيرة الإحرام وقرأ سورة غير الفاتحة، ثم ركع وسجد وجلس بين السجدتين، ها المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ المذهب يرجع على القول الثاني، يرجع. طيب قام فلما انتصب قائما وشرع بالفاتحة ذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ها المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. والقول الثاني نسي الفاتحة لا يرجع لأنه وصل إلى موضعه، إذن هنا اتفق القول الراجح على المذهب، واضح؟ واضح المسألة. فإذا ذكر أنه ترك شيء من أركان الصلاة قبل أن يصل إلى موضع من الركعة التي بعده فإنه يرجع وجوبا، وإن لم يرجع بطلة الصلاة. أما المذهب إذا لم يشرع بقراءة الفاتحة فيرجع وجوبا، وإن لم يرجع بطلة الصلاة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول. إذا كان التي سهى فيها الركعة الأولى يجزئه، يعني إذا كان كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ دعاء الاستفتاح، قرأ الفاتحة وسجد نسي الركوع، فلما قام للركعة الثانية وشرع بالفاتحة ذكر أنه ما ركع، ها المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع، شرع بالفاتحة. هل استفتح؟ لا، يكفي دعاء الاستفتاح الأول يكفيه. والقول الثاني يرجع ولا ما يرجع؟ ها يرجع ما لم يصل إلى موضعه. قال: ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. هذا ظاهر، هذا ظاهر. إذا الإنسان وصل إلى موضعه على الراجح، إذا وصل إلى موضع من الركعة الثانية ورجع فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة زيادة متعمدة، زاد في الصلاة زيادة متعمدة، لأن كونه يرجع الآن ها فقد زاد في الصلاة، كونه يرجع فقد زاد في الصلاة، لأنه وصل إلى موضعه زاد ركعة كاملة. والمذهب أيضا إذا لم يشرع بالفاتحة يجب أن يرجع، فإن لم يرجع فقد زاد الأعمال التي قبل قراءة الفاتحة، زاد الأفعال التي قبل قراءة الفاتحة متعمدا، فبطلت صلاته، بطلت صلاته. أما إذا شرع في الفاتحة على المذهب أو وصل إلى موضع الركعة الثانية فإنه لا يرجع، لأن الرجوع هنا محرم، الرجوع هنا محرم، وتكون الزيادة هذه ها سهو، تكون الزيادة هذه سهو، فيسجد عنها، يسجد عنها بعد السلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد. واضح ذي ولا ما هي واضحة؟ نعم واضح. طيب كبرت الإحرام للمسبوق سم تلقيتهم راكعين، اي واجبة كبرت بس للركوع؟ لا ما يجوز، ما تنعقد صلاته، يعني يكبر وهو واقف، كبر وهو واقف، اما الركوع ان شاء الله كبر وان شاء الله مكبر. سم ان شاء الله إن شاء الله ما يلزمنا، يعني نأخذ مثال الآن ثاني ولا في أسئلة؟ نعم. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الدرس القادم، لكنها طرد على القاعدة، يعني إنسان في الركعة الرابعة سجد سجود واحد صح ولا لا، وتشهد وسلم وأخبر بأنه ما سجد إلا سجود واحد، فماذا يصنع؟ ها يرجع ولا ما يرجع؟ حتى الأصحاب هنا ينصون عليها أنه يرجع، يعني يرجع ويجلس يقول ربي اغفر لي ويسجد ويتشحد ثم يسلم ثم يسجد. لماذا؟ لأن هنا ما عندنا فاتحة يقول الأصحاب إذا وصل إليها، لأن الآن الركعة الرابعة صح ولا لا؟ ها يعني غير وارد أنه إذا وصل الفاتحة لا يرجع، فيكمل الصلاة، يكمل على القولين جميعا. ظاهر؟ واضح الموضوع؟ ها انت تقصد ان الركعه الرابعه؟ طيب الركعه الرابعه سجد مره واحده فلما جلس نسي وقرا التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم صح، فنبه، ماذا يصنع؟ يرجع الى الجلوس مره ثانيه، يرجع الى الجلوس، وماذا يقول؟ يقول ربي اغفر لي، لانه واجبه، يقول ربي اغفر لي. نعم كيف يكبر؟ يعني إذا رجع للجلوس لا لا لا يكبر، لأنه كبر أول ما جلس، إذا كبر لأنه زاد قول في الصلاة، لا ما يكبر، يجلس ويقول ربي اغفر لي ويسجد ويتشهد مرة أخرى، لأن التشهد الأول لاغي في غير موضعه، ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام على الراجع. نعم حتى لو قرأ الأذكار الصلاة، لأن ما دام أنه في مكانه الغالب أن الفصل ما طال. سهل إذا كان غلبه، إيه ما في شيء، قهقه هذا نقل من المنزل وغير الإجماع. لكن إذا غلبه غلب يأخذ حكم الأكل والشرب. يعني هذا في المجمع في التفصيل. إيه لا الإجماع يعني بناء على أنه ضحك باختياره، لأن التبسم باختياره ما يبطل الصلاة. يحمل على اختياره. إيه يحمل على اختياره. إذا خاف عليه الهلاك يجب أن يقطع الصلاة. لا الصحيح أنها ما تبطل حتى لو تكلم كلام خارج الصلاة ما دام أن الفصل لم يطل، لأن يعتقد أن الصلاة انتهت. وبناء عليه لو أن الإنسان يصلي العصر أخذ رياض الصالحين، فلما قرأ حديث حديثين قالوا الصلاة ناقصة، فالآن الفصل لم يطل والكلام هذا لم يتعمد، يظنون الصلاة انتهت فيكمل الصلاة، والصلاة صحيحة. واضح؟